الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في أن الميل إلى إحدى الزوجات متوعد عليه بالعذاب يوم القيامة، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان هو المثل الأعلى في العدل بين أزواجه والقيام بالقسط بين نسائه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بينهن ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام أن العدل نوعان: عدل مستطاع مقدور عليه وهو في وسع الإنسان ويجب عليه الإتيان به، وعدل غير مستطاع لأنه ليس في الطاقة ولا الوسع، ما يملكه إلا الله جل جلاله، وهذا لا يؤاخذ الله العبد عليه. وإذا علم ذلك فإنه يتضح أنه لا إشكال ولا تعارض بين قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين قوله جل جلاله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالآية الأولى أمرت بالعدل المستطاع، والإنسان الذي يظن من نفسه أنه لن يعدل فما ينبغي له أن يتزوج أكثر من واحدة. وأما الآية الثانية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمراد به العدل غير المستطاع، وهو العدل الذي يكون في المحبة القلبية، وهذه بيد الله وحده لا بيد أحد سواه، بدليل قوله سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالمحبة القلبية هذه بيد الله عز وجل، يضعها حيث شاء. هذا حديث أنس رضي الله عنه، رواه الشيخان من طريق أبي قلابة عن أنس به. وقوله رضي الله عنه من السنة، السنة هاهنا مراد بها الطريقة، ليس المقصود السنة أي ما يقابل الواجب كما هو في اصطلاح الأصوليين، أو السنة ما يقابل البدعة كما هو في اصطلاح من كتبوا في علم العقائد، وإنما المقصود بالسنة الطريقة، وهذا يشمل الواجب والمستحب. ولذلك نقول من السنة أن تصلى الظهر 4 ركعات، ليس معنى ذلك أنك مخير بين أن تصليها 4 أو 3، لا، وإنما نقصد أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الظهر 4، فهاهنا قوله من السنة أي من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال من السنة كذا فإنما يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وأما التابعي إذا قال من السنة كذا فهذا فيه احتمال أن يكون مقصوده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسلا أو أن يكون مقصوده من السنة أي سنة الخليفة الذي حضره ذلك التابعي يعني كما في قول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء طيب إذا قال التابعي ذلك ويقصد أنه من قول الصحابي أو من فعل الصحابي أو سنة الصحابي فها هنا يأتي الخلاف هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة على ما هو مبسوط في علم الأصول لكن ها هنا أنس رضي الله عنه صحابي بغير خلاف وقد طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عليها 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله فإذا قال أنس من السنة يعني ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة إذا تزوج البكر البكر أيها الإخوان واحدة الأبكار وهي خلاف الثيب وهي خلاف الثيب وابتكر المرأة إذا أخذ بكارتها ابتكر الرجل المرأة أي إذا أخذ بكارتها إذا افتض بكارتها وأصله من قول العرب ابتكر الفاكهة إذا أكل باكورتها أول الإنتاج يسمى باكورة هذا معنى كلمة البكر تجمع على أبكار مضت السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 7 يعني 7 ليالي ما قال 7 لأنه لو قال 7 فإنما يقصد 7 أيام لكنه يقصد الليالي لأن الليل عماد القسم الليل عماد القسم والنهار له تبع اللهم إلا إذا كان الإنسان معاشه بالليل كمن يعمل حارسا مثلا فإنه في حقه يكون النهار هو عماد القسم والليل له تبع من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 7 أي 7 ليال ثم قسم وإذا تزوج الثيب الثيب واحدة الثيبات قال الله عز وجل ثيبات وأبكارا الثيب واحدة الثيبات وهي من تزوجت ثم بانت من زوجها بأي وجه بعد أن مسها من هي الثيب هي من تزوجت ثم بانت أي فارقت زوجها بأي وجه يعني سواء كان الفرقة بوفاة أو بطلاق أو بخلع أو بفسخ أيا كان وجه الفرقة إذا فارقها زوجها بعد أن مسها فهذه تسمى ثيبا أقام عندها 3 أي 3 ليال ثم قسم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام إن دلالته واضحة في التفريق بين البكر والثيب بمعنى أن الإنسان إذا تزوج بكرا فإن حق هذه البكر أن يقيم عندها 7 ليال لا يشركها غيرها ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين سائر نسائه ولو أنه إذا تزوج ثيبا فإنه يقتصر معها على 3 ليال ثم يقسم بينها وبين سائر نسائه طيب ما الحكمة في التفريق بين البكر والثيب ذكر العلماء في ذلك وجهين 2 الوجه الأول بأن البكر أعظم حياء وأشد خجلا فهي بحاجة إلى مدة أطول من أجل أن تألف الرجل، هي بحاجة إلى مدة أطول من أجل أن تألف الرجل. وأما الثيب فإنها قد ارتاضت الرجال وعرفتهم، فليست بحاجة إلى مدة طويلة. هذا هو الوجه الأول. ثم الوجه الثاني، قالوا كلف الرجل بالبكر وميله إليها أشد، ولذلك الشريعة أعطته 7 ليال من أجل أن يروي نهمته ويقضي وطره. يعني عندنا وجهان، وجه يتعلق بالزوجة ووجه يتعلق بالزوج. أما الزوجة فالبكر أشد خجلا، أعظم حياء، أبعد عن رياضة الرجال من الثيب، فتحتاج إلى مدة أطول. وهذا الكلام حين يقال فهو محمول على الغالب، وإلا قد يوجد من الأبكار من عندها توسع في الكلام مع الرجال وعدم الحياء منهم ما هو أكثر من الثيب، لكن حين يقال هذا الكلام فإنما يقال على سبيل الأغلبية لا على الإطلاق. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد أن الرجل إذا تزوج بكرا أقام عندها 7 قبل القسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 قبل القسم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذا قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهور الفقهاء. ثم أيضا من الفوائد وجوب القسم الابتدائي، وجوب القسم الابتدائي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن البداية هذه واجبة، واجبة على الرجل أن يخص البكر بكم؟ 7، وأن يخص الثيب 3. هذا واجب. لماذا قلنا واجب؟ لأن في تخصيص البكر 7 وفي تخصيص الثيب 3 دون قسمة لبقية النساء في هذا ميل، والميل ما حكمه؟ حرام. الميل حرام، فلا يترك الواجب الذي هو القسم إلا لواجب، لا يترك الواجب إلا لواجب. ما فهمتم؟ طيب أذكر لكم مثالا آخر. العلماء الذين يقولون بوجوب الختان، ختان الذكور خاصة، الذين قالوا بالوجوب، الشافعية والحنابلة رحمهم الله، قالوا لأنه في سبيل هذا الواجب يرتكب محظوران، أولهما كشف العورة من المختون، والثاني الاطلاع على العورة من الخاتم. أنتم معي أيها الناس؟ يعني ما يتم عملية ختان إلا إذا حصل كشف للعورة من المختون واطلاع على العورة من الخاتم، وكلاهما ممنوع، أليس كذلك؟ كلاهما ممنوع. أما المختون فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. وأما الخاتم فإنه ما يجوز له النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الناظر. فهذا الواجب ترك لواجب، هذا الواجب الذي هو حفظ العورة من المختون وعدم الاطلاع على العورة من الخاتم، ما ترك هذا الواجب إلا لواجب، فعلم أن الختان ماذا؟ واجب. فها هنا أيضا القسم بين النساء واجب، يعني في حقي وحقك. وتقدم معنا أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علماء قالوا ليس بواجب، لكن بالنسبة لي ولك واجب. هذا الواجب ما ترك إلا لواجب، فعلم أن القسم الابتدائي واجب. طيب الفائدة التي بعدها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويكره له في هذه السبع أو الثلاث أن يترك صلاة الجماعة أو شيئا من أعمال البر قد اعتاده. يكره، يكره للعروس، للرجل في الأيام الأولى من العرس أن يترك صلاة الجماعة أو شيئا من أعمال البر قد اعتاده، لأن بعض الناس يظن بأن الإنسان إذا تزوج فإنه يعفى من صلاة الجماعة. لا. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات والتسوية بين المتماثلات. حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات والتسوية بين المتماثلات. ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما، أو بعض العلماء يعبر فيقول بأن من قام به وصف فإنه يعطى من الحكم ما يليق بهذا الوصف. من قام به وصف فإنه يعطى من الحكم ما يليق بهذا الوصف. فلذلك البكر صار لها حكم والثيب لها حكم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. طيب، لو أنه تزوج بكرين، يعني مثلا لو أن إنسان عنده زوجة ثم بعد ذلك تزوج بأخريين وكلاهما بكر، فإنه يقيم عند هذه سبعا وعند هذه سبعا، يعني تعددهن لا يسقط حق بعضهن. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو أنه تزوج في وقت واحد به، يعني ثيبتين، فإنه يقيم عند هذه ثلاثا وعند هذه ثلاثا. ولو أنه تزوج بكرا وثيبا على الزوجة التي عنده فإنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب كم؟ ثلاثا. نعم. وجوب القسم الابتدائي، يعني عندنا القسم نوعين: قسم ابتدائي وقسم استمراري. القسم الاستمراري هو الذي يكون في بقية الأيام، لهذه ليلة ولتلك أخرى. أما القسم الابتدائي فهو الذي يكون في مبتدأ قيام الزوجية، في مبتدأ دخولك بالزوجة. إذا كانت بكرا فإن القسم الابتدائي يكون لها كم؟ سبع. وإذا كانت ثيبا فإن القسم الابتدائي يكون لها كم؟ ثلاثا، ثم بعد ذلك تسوي بينها وبين الأخريات. واضح؟ ها؟ علاقتهم بشنو؟ بالختان. نعم. طيب، قول أنس رضي الله عنه: من السنة، هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. فلماذا قلنا وجوب القسم الابتدائي؟ لماذا؟ لأن التسوية بين الزوجات في المبيت واجبة، صحيح؟ هذا الواجب ترك، فخصت البكر ابتداء بكم؟ بسبع. وخصت الثيب بثلاث، فترك الواجب الذي هو التسوية، ولا يترك الواجب إلا لواجب. واضح؟ نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، فقال: إنه ليس بك علي، ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم، هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها، رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث يحيى ابن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو إسناد صحيح كالشمس، من رواية يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد ابن أبي بكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه لو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة عن أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة التي كان يقال لأبيها زاد الركب، زاد الركب يعني كان رجلا معروفا بالكرم، إذا سافر معه الناس فإنهم لا يحتاجون إلى الزاد بل زاد الركب كله عليه. فهذه المرأة المباركة كانت متزوجة من ابن عمها أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وقد مات هذا الرجل المبارك عقيب بدر، وسمعت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فقالت: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ يعني ما قالت ذلك استبعادا وإنما حيرة، يعني تفكر هل يكون أبو بكر، عمر، عثمان، العباس، علي، فلان، وما خطر ببالها أنه سيتقدم لها خير الناس صلى الله عليه وسلم. فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج بها وصارت إحدى أمهات المؤمنين. تروي رضي الله عنها بأنه أقام عندها ثلاثا، أي ثلاثة ليال، ثم لما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام يعني تعلقت بثوبه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بك على أهلك هوان. الهوان الذل والحقار، الذل والحقار، وقول أهلك يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ليس بك على أهلك أي علي هوان، ذل ولا حقار، يعني يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما أخرج من عندك بعد هذه الثلاث لأنك مهينة أو حقيرة أو ذليلة عندي، وإنما لأن هذا هو الحق، لأنه ليس لك إلا هذه الثلاث. ثم قال لها: وإن شئت سبعت لك، سبعت أي أقمت عندك سبعا، ثم سبعت لنسائي، يعني سيكون ضاعت عليها الخصوصية في الثلاث، لو أني أقمت عندك سبعا فإنني سأقيم عند كل واحدة من الأخريات سبعا سبعا سبعا. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد، أولها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب معشره، حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب معشره. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الثيبة لا حق لها في أكثر من ثلاث ليال تخص بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن الزوج إذا تعدى هذه الثلاث فإنه يقسم لبقية نسائه مثلها، يعني لو فرض بأن رجلا عنده ثلاث زوجات ثم تزوج برابعة ثيب، المفروض يقيم عندها كم؟ ثلاث. فلو أنه أقام عندها سبعا فلا بد أن يسبع للثلاث، معنى ذلك أنه لن يرجع إلى هذه العروس إلا بعد كم؟ بعد 21 ليلة، وما يخال امرأة تختار ذلك. نعم، لكن ينبغي أن يخيرها، والله إذا الثلاثة دي ما مكفياك أنا بديك سبعة، لكن بعد ذلك سأسبع للأولى والثانية والثالثة ولن أرجع إليك إلا في صفر إن شاء الله، في نهاية صفر، لأنه يعني اليوم كم محرم؟ 27. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير أم سلمة رضي الله عنها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث كما نبه الحافظ رحمه الله إيناس القادم الجديد وملاطفته في الخطاب، إيناس القادم الجديد وملاطفته في الخطاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنه ليس بك على أهلك هوان. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التمهيد بالقول اللين إذا أريد بيان الحق، أنه ينبغي التمهيد بالقول اللين إذا أريد بيان الحق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأم سلمة ما هو حق لها، فبدأ بهذه المقدمة اللطيفة إنه ليس بك على أهلك هوان، لكن لو بداية قال لها إن بقيت عندك سبعا سيكون لكل واحدة من الأخريات سبعا، وها أنا كلامي واضح، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده يعني هذا الأسلوب الجاف يعني الغليظ، وإنما مهد بهذا التمهيد اللطيف عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجل يسمى أهلا كما أن المرأة تسمى أهلا، المرأة تسمى أهلا، هذا وارد في أحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت على أهلي إلا خيرا، وغير ذلك من الأحاديث. فالرجل أهل للمرأة والمرأة أهل له، لأنه يأهل بها وتأهل به. نعم، نعم، هذا الحديث متفق عليه من رواية عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها. من هي سودة أيها الإخوان؟ سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك، سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسيل باللام، ابن حسيل. هذه المرأة ذكروا في صفتها بأنها كانت ثقيلة ثبطة، ثقيلة ثبطة، ثقيلة يعني تمشي مشيا وإيدا، وكانت جسيمة رضي الله عنها. وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. واختلف المؤرخون هل تزوج بها قبل عائشة فتكون هي الثانية، أو أنه تزوج بها بعد عائشة فتكون هي الثانية، ولا خلاف أنه دخل بها قبل عائشة، يعني دخل بها في مكة أما دخل بها إلا في شوال من السنة الثانية، يعني بعد غزوة بدر بنحو من شهر. وكانت قبله، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تحت رجل يقال له السكران ابن عمرو رضي الله عنه، وهو صحابي أخو سهيل ابن عمرو من بني عامر ابن لؤي، سهيل ابن عمرو العامري، وهو صحابي معروف وخبره مشهور في صلح الحديبية. فالسكران ابن عمرو الذي كان زوجا لسودة هو أخو سهيل بن عمرو. ومن الأمور العجيبة بأنه بعد غزوة بدر لما رأت سودة سهيل بن عمرو يرصف في الأغلال، أنتم معي يا أخوانا، وهو من؟ أخو زوجها، فقالت له: أطابت أنفسكم أن تلقوا بأيديكم؟ يعني كيف أنت استسلمت كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعها، قال: لا يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ فقالت: أتوب إلى الله يا رسول الله. يعني كانت زلت لسان منها رضي الله عنها. فهذه المرأة أسنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسنت يعني كبرت، ففرقت أن يفارقها، فرقت يعني خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أحشر في زمرة نسائك، وقد وهبت ليلتي لعائشة، فليس لي بأمر النساء حاجة. يعني تقول له: أنا صرت من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وبدلا من أن تكون عندي في ليلتي فأنا أهب هذه الليلة لمن؟ لعائشة. هذا من فرط ذكائها رضي الله عنها، أنها علمت ما يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها نزلت الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحا. فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عند عائشة ليلتها وليلة سودة. طيب، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: فضل سودة رضي الله عنها ورجاحة عقلها حين آثرت الآجلة على العاجلة، آثرت الآجلة على العاجلة. يعني ما علة تبرعها بأنها تريد أن تبقى زوجة من أجل أن تحشر مع أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدل والله على عقل الراجح، عقل الراجح، لأن الدنيا ليست إلا أياما معدودة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن من وقع عليها الطلاق فبانت لا تعد من أمهات المؤمنين، أن من وقع عليها الطلاق فبانت، وقولنا فبانت حذرا من التي طلقت ثم رجعت كحفصة رضي الله عنها. فسودة رضي الله عنه فرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فارقها سيسقط عنها وصف أم المؤمنين. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الهبة تجري في حقوق المعاشرة الزوجية كما تجري في الحقوق المالية، أن الهبة تجري في حقوق المعاشرة الزوجية كما تجري في الحقوق المالية. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث صحة الإبراء بلفظ الهبة، صحة الإبراء بلفظ الهبة. يعني هنا سودة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، وهبت ليلتي أو قالت وهبت يومي لعائشة. هذه في حقيقة الأمر ليست هبة، وإنما هي إبراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من القسم. ومثله أيضا لو كان لك علي دين فقلت لي وهبت لك ذلك الدين، هو لفظ الهبة، لكن حقيقة الأمر أنه إبراء، أنه إبراء. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه يصح للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها، فإن عينتها تعينت، وإن لم تعينها فللزوج أن يخص من شاء. أنتوا صاحين؟ ما صاحين؟ طيب فاهمين؟ أيوة واضحة. يعني مثلا أنت عندك زوجات، فاطمة وزينب وخديجة وحفصة مثلا، فواحدة منهن تنازلت وقالت ليلتي لفاطمة أو ليلتي لخديجة، خلاص تعينت، لازم تكون هذه الليلة لمن عين. أما لو أنها قالت وهبت لك ليلتي، يعني أنا أبرأتك ما تأتيني، ففي هذه الحالة الزوج يضعها حيث شاء. وبعض العلماء قالوا لا، بل يجعلها حقا مشاعا، يجعلها هذه الليلة الموهوبة يجعلها حقا مشاعا، مرة يأتي هذه ومرة هذه ومرة هذه، سواء كان عنده اثنين ولا عنده ثلاثة، سوى الواهبة فإنه يقسم بينهن. لكن الأقرب أيها الإخوان بأن إذا لم تعين فللزوج أن يخص من شاء. طيب، أيضا من الفوائد أن الواهبة إذا رجعت عن الهبة جاز لها ذلك. يعني مثلا لو أن الزوجة قالت وهبت ليلتي لفلانة، واستمر هذا الأمر شهرين سنتين أو إلى ما شاء الله، ثم جاءت فقالت لا أنا أريد ليلتي، ففي هذه الحالة يصح لها أن ترجع. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.